Allahumma arhamhum, Allahumma arzuqnal birra bihim ya rabbal alamin. La ilaha illallah, ahakku man dhukir wa ahakku man abid wa adwad man su'il wa usau man a'ta. Antal malikul ladhi la sharika lak wal fardul ladhi la niddalak. Lan tuta'a illa bi'ilmik, lan tuta'a illa bi'ilmik, wa lan tu'asa illa bi'ilmik. Tuta'a fatashkur wa tu'asa fatawfir. أقرب قريب حلت بين النفوس وأخذت بالنواصي والأقدام. القلوب لك مخطية عندك القلوب لك مخطية والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت. وأنت الله لا إله إلا أنت كل شيء هالك إلا وجهك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المسلمين والمسلمات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك ويا واهب العطيات ويا غافر الذنوب والخطيئات يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان فوق كل أرض وتحت كل سماء. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا نصرا قريبا فتحا عاجلا يا رب العالمين. اللهم انصرهم في فلسطين. اللهم انصرهم في أوغر. اللهم انصرهم في كشمير وفي أفغانستان وفي العراق وفي اليمن وفي جميع الدول الإسلامية يا رب العالمين. اللهم انصرهم نصرا مبينا يا رب العالمين. اللهم عليك بعدوهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم طال ليل الظالمين. اللهم طال ليل الظالمين. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة أن تشفي مريضنا ومريض المسلمين شفاءك وعافيتك. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة أن تشفي مريضنا ومريض المسلمين شفاءك وعافيتك. اللهم أنزل شفاءك على مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم هذا دعاؤنا وأنت رجاؤنا ولا حول ولا قوة لنا إلا بك. أنت حسبنا ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد.